ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون طرسه في النار مثل جبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرات المجرمين على عظم خلقهم، ويبقى فيها متسع لغيرهم. وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة قاف، فقال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطناف الحبوب، فتدور بذلك كله لا تكل ولا تمل، وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد. وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله يقول للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها غدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. متفق عليه. الثاني: يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى آمال طويلة حتى يبلغ قعرها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. وروى الحاكم عن أبي هريرة والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن حجرا مثل 7 خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. الثالث: كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة. فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله فيه: وجيء يومئذ بجهنم، فقال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود. ولكن تخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى. الرابع: ومما يدل على هول النار وكبرها أن مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر يكونان ثورين مكورين في النار. ففي مشكل الأثار للطحاوي عن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في صحيح مختصرا بلفظ: الشمس والقمر مكوران في النار. المبحث الثالث: دركات النار. النار متفاوتة في شدة حرها وما أعده الله من العذاب لأهلها، فليست درجة واحدة. وقد قال الحق تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والعرب تطلق الدرك على كل ما تسافل كما تطلق الدرج على كل ما تعالى، فيقال للجنة درجات وللنار دركات، وكلما ذهبت النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها. والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقد تسمى النار درجات أيضا، ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار ثم قال: ولكل درجات مما عملوا. وقال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين ممن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى، ويكون في الدرك الثاني اليهود، وفي الدرك الثالث النصارى، وفي الدرك الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشرك العرب، وفي السابع المنافقون. وقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية.

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وابن جريج. وإذا كان القول هذا مأخوذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نجادل فيه، وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير مسلم، فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا، والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة، فقالوا إنها مادة وقود النار. يقول ابن رجب وأكثر مفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار، ويقال إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاظ ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا حميت. وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص، ونحن نجزم أن ما في الآخرة مغاير لما في الدنيا، وإما توقد به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، وحصبها وقودها وحطبها. وقال الجوهري كل ما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها، وقال أبو عبيدة كل ما قذفته في النار فقد حصبته بها. المبحث السادس: شدة حرها وعظم دخانها وشرارها. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس من الكرب والحر، وهو ثلاثة: الماء والهواء والظل. وذكرت الآية أن هذه لا تغني عن أهل النهر شيئا، فهواء جهنم السموم، وهو الريح الحارة الشديدة الحر، وماء الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها اليحموم وهو قطع دخانها. وكما هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار، هول في آية أخرى أمر النار فقال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والظل الذي أشارت إليه الآية وظل من يحموم هو ظل دخان النار، والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة كما أن النفس تحبه وتستريح إليه، أما هذا الظل فإنه ليس ببارد المدخل ولا بكريم المنظر، إنه ظل من يحموم. وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار فقال: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو يلقي ظلالا ولكنها غير ظليلة ولا تقي من اللهب المشتعل. أما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه الحصون الضخمة كما يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الإبل السود. وقال الحق مبينا قوة هذه النار ومدى تأثيرها في المعذبين: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، إنها تأكل كل شيء وتدمر كل شيء، لا تبقي ولا تذر، تحرق الجلود وتصل إلى العظام، وتصهر ما في البطون وتطلع على الأفئدة. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: ناركم التي يوقد ابن آدم الحديث، وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان ومر الأيام، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كلما خبت زدناهم سعيرا. ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والنار تسعر كل يوم كما في الحديث عند مسلم عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أخبر الفيء فصلي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحوض فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحار من فيح جهنم، وتسعر النار في يوم القيامة عندما تستقبل أهلها، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، ومعنى سعرت أوقدت وأحميت. المبحث السابع النار تتكلم وتبصر. الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها مخلوقا يبصر ويتكلم ويشتكي. ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون إليها من بعيد، فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حناقها وغيظها على هؤلاء المجرمين. قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن ما لك فتقول إنه يستجير مني فيقول أرسل عبدي، وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك فيقول ما كان ظنك فيقول أنت سعاني رحمتك فيقول أرسل عبدي، وإن الرجل لا يجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وصححه الترمذي. المبحث الثامن رؤيا ابن عمر للنار. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى في المنام أنه جاءه ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، ثم لقيه ملك في يده مقمعة من حديد قالوا لن ترع، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة. قال فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد، وأرى رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح. المبحث التاسع هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عيانا؟ الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صلاة الخسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم منظرا قط وأفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. وفي صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه، قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي فرأيت فيها صاحب المهجن والذي بحر البحيرة وصاحب حمير وصاحبة الهرة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا مؤمنين ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين، وقد بينا ذلك في الحديث عن البرزخ. المبحث العاشر تأثير النار على الدنيا وأهلها. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الفصل الرابع النار خالدة لا تبيد. النار خالدة لا تفنى ولا تبيد كما قال الطحاوي في عقيدته، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك، فقد جاء في كتابه الملل والنحل قوله اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان.

وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجد. وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الاعتبار بفقاء الجنة والنار لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة 56 و700. وقال صديق حسن خان، وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة سماها توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين، وفي الباب رسالة للسيد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني، حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما. وهنا أمور نحب بيانها. الأول أن هذا القول قول باطل، وإن ذهب إليه علمان من أعلام الإسلام، فقد علمنا شيخ الإسلام ابن تيمية هو تلميذه ابن القيم أن حب الحق ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال، وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة على خلود النار، وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وقد ذكرنا قول من نقل الإجماع على خلود النار. الثاني أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بسبب هذه المقالة، فقد كفرهما قوم وفسقهما قوم بسبب ذلك، وكل هذا ليس بصواب، فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان، ولو علم الحق في خلاف قولهما لاتبعاه. ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفر قائله يوصل القائلين بهذا إلى تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمارى في إمامتهم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي، وقد اتفقت الأمة على خلاف هذا، والإمام مالك كان يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من كتاب الله، وقد أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قرآن، وقال أقوام بعدم زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهما، والإجماع منعقد عليه. الثالث ينبغي أن ننبه أن ابن تيمية وابن القيم جاء قولا بعدم فناء النار، جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وإذا كان الأمر كذلك أي لهما قولان، فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم أنه القول الأخير، وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين إليهما. الرابع الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على فناء النار، بعضها غير صحيح والصحيح منها غير صريح، بل يمكن حمله على غير فناء النار بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين. وقد ناقش الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة وبين عدم نهوضها على ما ذهب إليه، وهذه الرسالة هي المسمى برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في التذكرة، فقد ساق النصوص الدالة على خلود الجنة والنار والمخبرة بأن الموت يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قال هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد المقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة. ورد القرطبي على الذين قالوا بفناء النار وبين أن الذي يفنى إنما هو النار الذي يدخلها عصاة الموحدين، قال فمن قال إنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها وأنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول، وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العالية التي فيها العصاة من أهل التوحيد وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير. ونقل القرطبي عن فضل بن صالح المعافري قال كنا عند مالك بن أنس ذات يوم فقال لنا انصرفوا، فلما كان العشية رجعنا إليه فقال إنما قلت لكم انصرفوا لأنه جاءني رجل يستأذن علي، زعم أنه قدم من الشام في مسألة، فقال يا أبا عبد الله ما تقول في أكل الجرجير؟ فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم، فقلت له لا بأس به، فقال استودعك الله وأقرأ عليك السلام. ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله، وذكره أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يأتي على النار زمان تخفق الرياح وأبوابها ليس فيها أحد يعني من الموحدين، هكذا رواه موقوفا عن عبد الله بن عمرو،

تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومنه عمرو بن عامر الخزاعي، فقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار. ومنهم الذي قتل عمار وسلبه، ففي معجب الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل عمار وسالبه في النار. المطلب السابع: كفرة الجن في النار. كفرة الجن يدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس، فالجن مكلفون كالإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي يوم القيامة يحشر الجن والإنس على حد سواء، ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم يقال للكفرة منهم: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وعند ذلك يكبكبون في النار، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وبذلك تتم كلمة الله القاضية بملء النار من كفرة الجن والإنس، وتمت كلمة ربك: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. المبحث الثاني: الذين لا يخلدون في النار. المطلب الأول: التعريف بهم. الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن لهم ذنوب كثير فاقت حسناتهم فخفت موازينهم، فهؤلاء يدخلون النار مددا يعلمها الله تبارك وتعالى، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ويخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط. المطلب الثاني: الذنوب المتوعد عليها بالنار. سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص مخبرة أن أهلها يعذبون بسببها في النار. واحد: الفرق المخالفة للسنة. روى أبو داود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إلا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذا حديث صحيح قال فيه الحاكم على سياقه لأسانيده: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث، ووافقه الذهبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه: هو حديث صحيح مشهور. وصححه الشاطبي في الاعتصام. وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته. وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي كلها هالكة إلا واحدة، ومثلها 72 في النار، زيادة ضعيفة. ونقل تضعيف ذلك عن شيخه الشوكاني، ومن قبله عن ابن الوزير، ومن قبله عن ابن حزم. وقد استحسن قول من قال إن هذه زيادة من دسيس الملاحدة، وقال قول من قال إن هذه زيادة من دسيس الملاحدة، فإن فيها التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه. وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه الزيادة من وجهين: الأول أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفها. الثاني أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم، لا سيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده بالنقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف. وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيارة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد، وقد تكلم على هذا الصديق حسن خان في يقظة أولي الاعتبار، مبينا أن مقتضى الزيارة أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل، والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير يبلغون نصف أهل الجنة. ورد على هذا من عدة وجوه: الأول، ليس معنى انقسام الأمة إلى 73 فرقة أن يكون أكثر الأمة في النار، لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق، والذين افترقوا وقعدوا وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة إلى الذين جانبوا ذلك كله. الثاني، ليس كل من خالف أهل السنة في مسألة من مسائل يعد من الفرق المخالفة للسنة، بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها، تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة كالخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الذين تبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهما، فإنهم إذا خالفوا في مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق،

فباء القاتل بإثمه وإثم أخيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. 7. أكلة الربا. من الذنوب التي توبق صاحبها الربا، وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحريم الله له ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقد عده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه واحدا من 7 ذنوب توبق صاحبها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. 8. أكلة أموال الناس بالباطل. من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما، وقد خص الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم ولشناعة هذه الجريمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. 9. المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في الجنة يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه بجهنم. متفق عليه. وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النمرقة التي فيها تصاوير إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال العز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه. 10. الركون إلى الظالمين. من الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله وموالاتهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. 11. الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس. من الأصناف التي تصل النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله ولا يستقمن على طاعة الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. قال القرطبي في الذين معهم سياط كأذناب البقر وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا بالمغرب إلى الآن. قال الصديق حسن خان معقبا على قول القرطبي بل هو مشاهد في كل مكان وزمان ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان، فنعوذ بالله من جميع ما كرهه الله. أقول ولا زلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من الديار يجلدون أبشار الناس، فتبا لهؤلاء وأمثالهم. والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا، ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن كما انتشرت في زماننا، وهن على النعت الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت.